إضرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.